السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي، إحنا بعدنا جدا عن أسماء الله الحسنى، وبالتالي هناك كثير من أسماء الله تبارك وتعالى لا نعرفها أصلا، وإذا عرفناها لا نعرف كيف نتعبد الله تبارك وتعالى بها. وهناك بعض الأسماء الحسنى هي عندنا معروفة بمفهوم ضيق جدا، وبعد ما أخذنا اسم الله الملك وتعرفنا بالأمس عن اسم الله الشكور، اليوم نتعرف على اسم جديد من أسماء الله تبارك وتعالى. هذا الاسم هو اسم الله الجبار. واول ما اقول الله سبحانه وتعالى الجبار، على طول يدور في دماغنا ايه؟ يدور في دماغنا بقى انتقام الله سبحانه وتعالى من الظالمين، من فرعون وقارون وهامان وابي بن خلف، ومن الظلمه ومن الكافرين. وده للاسف لان احنا مفهومنا ناحيه الاسماء والصفات ضعيف جدا، لان معنى اسم الله الجبار بجوار البطش كما سأبين الآن، أن نعلم أن معنى اسم الله الجبار أي الذي يجبر القلوب الضعيفة، أي يصلح كسرها. الإنسان المظلوم يجبره الله سبحانه وتعالى بأن يرد على الظالم ظلمه. معنى اسم الله الجبار أي أن الإنسان المستضعف في الأرض هذا ينصره الله ويشبره ويؤيده على عدوه. أدي معنى من أسماء اسم الله الجبار كان غايب عننا كلنا. تعالوا كده بسرعة نشوف الثلاث معاني المتعلقة باسم الله الجبار، وإزاي يكون لاسم الله الجبار أثر إيماني في حياتنا. المعنى الأول من معاني اسم الله الجبار، أي هو سبحانه وتعالى الذي يقسم ظهور الجبابرة ويقسم ظهور المتكبرين. ويقسم ظهور المتكبرين، وما من ظالم إلا ويمهله حتى إذا أمهله وظل على ظلمه قسمه الله. نشوف أمثلة من القرآن وأمثلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده نخش بسرعة على واقع حياتنا علشان نشوف مدى أثر اسم الله الجبار على الظالمة. أول ظالم والطاغية الأول في كتاب الله عز وجل فرعون. هذا الرجل الذي ظلم وطغى وتكبر وعلى وقال أنا ربكم الأعلى، هذا الرجل أين هو الآن؟ جعله الله سبحانه وتعالى لمن خلفه آية، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وهو الآن مرمي في المتاحف علشان كل اللي رايح واللي جاي ينظر إليه ويقول هذا فرعون مصر اللي دوخ الأنبياء وقتل البشر واستحيا النساء. أين فرعون؟ ذهب فرعون. أين الأمم الكافرة التي تكبرت وعتت والأمم التي ظلمت؟ أهلكها الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. هنا نلمح ويظهر لنا معنى اسم الله الجبار، أي الذي يقسم الظلمة ويقر أعين المستضعفين برؤية هلاك الظالم بين يديه. إذا دايت فعل إن حيث ما كنت وفي أي وقت كنت إياك أن تتعلق مظلمة من المظالم بك. أما من واقع حياتنا، أب كريم ترك أموال وعقارات، الأب وهو بيدفن، الأب وهو بيدفن جاء ابنه الكبير، وطبعا الأب له أولاد صغار أيتام. أبويا إزاي ما أشوفش أبويا؟ افتحوا القبر، لازم أخش لأبويا، أبوس أبويا، ما ينفعش يا ابني اتق الله وانت واصبر وادعو لأبوك، الكلام ده أبدا لازم أخش. طيب خش، يخش ساعة اتنين ثلاثة مسألة زاد، يلا يا جماعة الراجل اتأخر جدا طلعوه، دخل وطلعوا الولد، الولد أصبح جثة هامدة جنب أبيه. وفي يد هذا الولد عقد بيع وشراء، بيبصر ابوه داخل القبر على بيع جميع الاموال والاملاك له. ده ظلم ياكل حق الايتام. فسبحان الله تنزل لعنات الله سبحانه وتعالى على هذا الشخص. سبحان الله وهو داخل القبر داخل يبصر ابوه، يعني لم يراعي حرمه ابيه ولم يراعي حق اولاد الايتام. لا لا لا، فيش كلام ده. هنا تنزل اللعنات مباشره على هذا الرجل. ليه؟ ده ظالم ظالم. كذلك ايضا رجل سبحان الله ابوه طبعا في السن كبر في السن، المفروض الاصل هذا الاب يراعى. لا الاب ده يضرب، الاب ده يسرق، الاب ده يهان، الاب ده يعزل بعيدا تماما عن البيت، الاب يبكي من قله الطعام ومن قله الشراب ويشتكي الى الله من ظلم هذا الولد له. الولد يضيع على كل املاكه اللي ياخذها، خلاص اصبح الرجل لا حول ولا له ولا قوه. وسبحان الملك الملك الجبار سبحانه وتعالى اوجب على نفسه ان يقسم الظالم ايا كان ايا كان. سبحان الله سبحان الله. الولد كان حاطط لابوه معالق خشب واطباق خشب علشان الارض ياكل منها. سبحان الملك ويموت الاب. الابن طبعا مشغول عايزين المراز والتركه. سبحان الملك سبحان الملك. رايح يجيب واحد علشان يغسل ابنه، فلقى الولد الصغير ابنه رايح جري على جده. رايح ليه على بيت جدك؟ يقول له يا بابا انا رايح اجيب الطبق الخشب والمعلقه الخشب علشان لما تكبر اكلك فيهم. سبحان الملك. وصورة ثالثة ورابعة وخامسة من الصور العظيمة والمنتشرة في الظلم، وهن يتجلى اسم الله الجبار الذي يقسم هؤلاء. يقينا يقسم هؤلاء. أيا كان هذا الرجل قال نحنه ظلم، يقسمه الله سبحانه وتعالى. ده المعنى الأول باختصار المتعلق باسم الله الجبار. أما المعنى الثاني وهو المتعلق باسم الله الجبار، أي هو الذي يشبه الضعفاء ويمكن لهم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. سبحان الله. بنو إسرائيل في زمان فرعون كانوا لا قيمة لهم، يعذبون ويطهدون ويقتلون والنساء تستخدم في أشق الأعمال. وسبحان الله في حالة استضعاف تام، ومع ذلك الملك الجبار يشبه هذه القلوب ويمكن لها في الأرض. حاضر. ويمكن لها في الأرض سبحانه وتعالى. وما هي إلا أيام، وما هي إلا أيام يدخل الصحراء من باب أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لما المقربين. جايين بيبصوا على مال، جايين بيبصوا على جاه وسلطان. قال لهم بس خلاص انتوا عايزين تاخدوه. وسبحان الله لما دخل الإيمان في قلوب هؤلاء، أول ما الإيمان بس دخل في قلوبهم إيه اللي حصل؟ سبحان الله. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الموقف ده موقف استضعاف. الموقف ده موقف استضعاف. ليه؟ نزلت بقى التهديدات ونزل الوعيد والجيوش بتغير علشان دول. وسبحان الله في هذا الوقت يشكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء. يشبرهم بإيه؟ كانوا في أول النهار صحرة فجرة، تحولوا في آخر النهار إلى شهداء بررة. سبحان الله. بعد ما كانوا الآن بيقولوا اقدم أنت قاض، هم يعلموا يقينا أنه سينكل بهم. يقر الله سبحانه وتعالى أعينهم أن هم يعدوا ويشوفوا أمام أعينهم الطاغية الظالم اللي كان بيصب عليهم العذاب قبل ذلك، بيهلك أمام أعينهم. هو ده الجبر، الجبران من الله سبحانه وتعالى، جبر قلوب الناس. بل شوف سبحان الله كيف يشبه الله سبحانه وتعالى قلوب عباده. الصحابة رضوان الله عليهم طردوا من مكة، ليس معهم مال ولا طعام ولا أرض. يوم ربنا سبحانه وتعالى الجبار يجبرهم أن يرقق قلوب الأنصار عليهم فيفتح لهم البيوت ويقاسم لهم الأموات. حتى قال أنس: جاء المهاجرون إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، والله ما رأينا قوما أحسن مواساة في قليل ولا أحسن مواساة في كثير من الأنصار، قوم قاسمون الأموال وقاسمون المعونة، والله يا رسول الله نخشى أن يكون الله قد أذهب لهم الأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، ما دعوتم لهم. سبحان الله، مين كان يتخيل ان انسان يخرج من بيته ويترك الاموال والنساء ويترك كل ما يملك علشان يكون رايح في ارض غريبة تصبح هناك كل هذه المشاعر من المودة والمحبة والاخوة والتصافي والتراضي الذي كان بين هؤلاء؟ ده اثر من اثار اسم الله الجبار الذي يجبر قلوب العباد. سبحان الله، شوف الجبران كان عامل ازاي. بل شوف سبحان الله احبابي، انا النهاردة القاتل الذي كان يضع السيف قد وصل الى درجة الاحمرار على رأسي، انا الان اقاتل بين يدي الذي كان يطرقني في الشمس حتى تأكل الشمس لحمي، انا الان اقاتل الذي كان يضعني على الجمر حتى يطفئ الجمر ودك ظهري. الصحابة رضوان الله عليهم يوم بدر كانوا كم واحد؟ كانوا 300. قصاد كم واحد؟ قصاد 1000. 300 خرجوا بدون عدة ولا عتاد ولا استعداد ولا أي شيء، وهم الآن يقاتلون من خرج بقرا ورئاء وصدون عن سبيل الله، ما هم القوة والعتاد. وهنا بقى نشوف تماما معنى اسم الله الجبار. انتوا عايزين ايه؟ انا الجبار الذي اجبر كسركم في العدد سهلة، الاف من الملائكة تنزل من السماء، جبركم في ايه؟ ما عندكمش ماء تغتسلون به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، جبركم في ايه؟ الارض اللي انتم تقاتلوا عليها ويثبت به الاقدام، ما اللي نزل المطر ده؟ انا اجبركم ان انزل المطر يثبت الارض عشان تعرفوا تقاتلوا. علشان كده نجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يتعامل مع اسم الله الجبار علشان ينجبر. فكان في هذه اللحظة بيقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. هنا بقى ازاي يعرف يعيش مع اسم الله الجبار؟ النبي والصحابة خارجين يوم بدر بيقول ده مقتل فلان، هنا ابو جهل هيموت، وهنا عقبة بن ابي معيط، وهنا عقبة بن شيبة، وهنا ربيعة بن شيبة، وهنا عقبة بن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول لهم دي مواطن قتل المشركين، صدر المشركين هيموت هنا وهنا وهنا وهنا، ده خلاص قمه النصر، هو عارف خلاص ان الصردين هيموت. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يظل يقوم ويدعو ويستغفر ويرفع يديه ويدعو ويبكي لدرجة ان الصديق رضي الله عنه اشفق على رسول الله من شدة مناشدته لربه: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابة قبل ان تعبد في الارض. ايه يا رسول الله؟ ويأتي الصديق ويقول النبي ظل يرفع يديه ويدعو ويدعو ويدعو حتى سقطت البردة من على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الصديق ويضعها على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. يا رسول الله، المسألة انتهت، ربنا هينجز لك ما وعدك. محدش يظن ان كان الصديق عنده يقين في نصر الله اكتر من النبي، ولكن هذا المقام مقام تعبد لله باسم الله الجبار. يا رب، ان هؤلاء حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعا فاطعمهم، ظلا فاسقهم، يا رب اشفر كسرنا. هو ده كان معنى اثر اللهم انجز لما وعدتني، اللهم انهم حفاة فاحملهم. هو ده معنى ان انت تعيش مع اسم الله الجبار، انك تحس ان انت قليل واللي قدامك كثير، انك تحس ان انت ضعيف واللي قدامك قوي، انك تحس ان انت مظلوم واللي قدامك غالب، ومع ذلك تلجا الى الله سبحانه وتعالى، وهنا ربنا سبحانه وتعالى يشكرك. من اعظم معاني معنى اسم الله الجبار انه سبحانه وتعالى ينصر المظلوم ولو بعد حين. ومن اعظم معاني اسم الله الجبار انه اعطى للمظلوم دعوه مستجابه، نوع من انواع جبر الخاطر لهذا الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد، ومن بينها دعوة المظلوم. دي دعوة لا ترد. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ لما أرسله اليمن: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، ويقول الله: لأنصرنك ولو بعد حين وإن كان المظلوم كافرا. يعني حتى ولو كان المظلوم كافر ربنا يكبره. سبحان الله. أمي بتقول لي: أنا كنت متزوجة رجل متزوج علي بعد عشر 30-40 سنة، 30-40 سنة نفسه يخلف وما عندوش ولد، وكانت المرأة الثانية اللي تزوجها أنجبت ولد واثنين وثلاثة، فكانت دايما تبصلي وتقول لي: ده واحد في بطنها طفل، هي كانت حامل، ده واحد وعلى صدرها واحد، لا وده واحد واحد رايجل، هذا واحد، احنا اللي هناخد التركة. تقول سامتني سوء العذاب بهذه الكلمات، وتقول لها: يا عاقل اللي بتخلفيش. تقول بهدلتني اخر بهدلة. وكنت سمعت معنى اسم الله الجبار، فكنت اقول: يا رب عش مكسر، يا رب عش مكسر. هتعلم يقينا خلاص الوقت ازف، 45-46-47-48 سنة، 50 سنة هتعمل ايه؟ 30 سنة زواج، جواز 20 سنة، 50 سنة تتجوز ايه؟ وتخلي ايه؟ معذرة تخلف ايه؟ تقول سبحان الله، يشاء الجبار سبحانه وتعالى ان المرأة تنزل مع اولادها، تروح في سفر، تعمل حادثة، الاولاد التلاتة يموتوا وهي ترجع، خد بالك، وهي ترجع وتقول في نفس الوقت: الله سبحانه وتعالى يبشرني في المنام انني حامل. اروح للدكتورة تقول لي: انت حامل في توأم ذكري، توأم ذكري، وهي امنا دلوقتي الكريمة معاها ثلاث اولاد ذكور. سبحان الله. هو ده جبران الخاطر، هو ده الجبران من اسم الله الجبار، انه يجبرك انك تكون في موقف ليس لك فيه احد الا الله. حس انك ضعيف، حس انك ذليل، حس انك مظلوم، ارفع يدك وقول: يا رب، قول يا جبار، اشمر كسري. علشان كده الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان دائما يقول: اللهم اشمر كسرنا ايا كان هذا الكسر. انا انسان ربنا من اهل الذريه، يا اخي ارفع ايديك ربنا يكبر كسرك. انا انسان رئيس الظلام في العمل، يا اخي ارفع ايديك وقول: يا رب. انا زوجي، يا زوجي طلقني وسمني سوء العذاب وظلمني وخد حاجتي وخد اموالي وخد عرشي ومرمطني في المحاكم، يا اخي ارفع ايديك وقول: يا رب. انا ولدي مانع واقف في طريق ان انا البس النقاب، اختي والله يا جماعه حرق ابوها وشها بالنقوه علشان عايزه تلبس نقاب، حس بالظلم، ارفع ايديك وقول: يا رب. هو الجبار اللي يقبل كسرنا. علشان كده بص لاي صوره من صور الانبياء اللي يحس فيه انه ضعيف، تيجي على طول بيروح لربنا سبحانه وتعالى. يونس في باطن الحوت يقول: يا رب، لانه حس انه خلاص ضعيف. زكريا عليه السلام خلاص هو حس ان السن كبر بيه ونفسه في ولد، قال: يا رب. وجبر الله كسره، وجبر الله كسره. علشان كده يا جماعه بنقول احنا والله العظيم في حاجه ان احنا نقول: يا ريت يا جماعه نقرا في اسماء الله الحسنى، نعرف اسماء الله الحسنى. فالمعنى الثاني من معاني اسم الله الجبار ان احنا يا جماعه اذا كان عندنا حاله ضعف او حاله ظلم، نحن نرفع ايدينا ونقول: يا رب اشبر كسرنا. اسمع اسم الله الجبار بهذا المعنى، هيكون لها طبعا اثر عظيم في قلوبنا. المعنى الثاني انك لو رأيت انسان مظلوم اسعى انك تشيل الظلم ده عنه، لان ده من اعظم معاني اسم الله الجبار. لو شفت انسان مريض، لو شفت انسان مريض اسعى بايديك واسنانك انك تعرفه على دكتور معرفه، او تسعى انك تكون سبب في شفاء هذا الرجل. لده من المعاني اللي احنا نقدر نستخدمها باسم الله سبحانه وتعالى الجبار الذي يجبر قلوب الناس. احنا النهارده باذن الله احبابي عايزين نجبر قلوب بعض الضعفاء، عايزين نجبر قلوب بعض الضعفاء. في كتير جدا من المرضى بيحتاجوا الدم، والنهارده اخواننا في بنك الدم، ومش ما زي بعض الناس بتظن الناس دي بتبيع الدم، لا والله يا جماعه مش كده خالص. الناس دي انا قعدت مع اخواننا فيهم ثقات، اخوه ملتزمين، قالوا لي: والله احنا بنطلع 2000 كيس كل شهر، 1500 كيس ده بيتوسع على المستشفيات الحكوميه الطوارئ والمستشفى العام والدولي والكلام ده اللي هي بتستقبل الحوادث والكلام ده علشان دول ما عندهمش دم. مش معقول واحد بيكون بينزف ونروح نقول لاهله روح هات لنا دم، والباقي طبعا بيتعمل عليه فحوصات وغير ذلك. فالمهم الشاهد ان احنا نساعد هؤلاء في ان هم يشبروا قلوب بعض الناس لو بيكونوا في حاجه لدم. اخوانا برضه في مؤسسه رساله برضه بيذكروا لي حالات كثيره، طفل مريض بيحتاج كيس دم كل اسبوع. فيا ترى يا جماعه لو ما كناش احنا هنعمل هذا الكلام مين اللي يعمله؟ فاحنا عايزين نطبق عملي اللي احنا بنستفيده من اسم الله الجبار. انا طبعا هكتفي بهذا القدر عشان اطولت عليكم، بس اخيرا في عربية 10-25-30 ملاكي أهلية و 9127 ملاكي دمياط، ياريت كده يفتحوا طريق للناس. 102-530 ده أهلية، 9127 صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم.